إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أول كلامي سلام وتسقين الكلام، أول كلامي سلام وتسقين الكلام، أيام بحبك أنام القلب مبيض يا مصر يا مصر يا قولنا واطلع في نور الأدان تزاد عن والدان المتاس بالمدان من نور الخيال وصنع الأجيال نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفقي. يا سامعي أبناء بلد واحد تحت السماء الوحدة من الصعيد العالي للقاهرة، يا سامعي أبناء بلد واحد تحت السماء الوحدة من الصعيد العالي للقاهرة، ادي الزمن خد والزمن وده والعلم اكد قدرته الباهرة، الزمن خد والزمن وده والعلم اكد قدرته الباهرة، وطول بحار طاوي سريع الخطاوي وصباح رفاعة رافع الطهطاوي، وطول بحار طاوي سريع الخطاوي وصباح رفاعة رافع الطهطاوي، على فرنسا راكب الباخرة، اترجعت الحملة الفرنسية مفضلش منها إلا درس الشورى، الدنيا أحلى في كل عصرية ساعة ما تصبح مصر في الصورة، رفاعة راكب موجة مصرورة، ومعاهدوا عالوالدين بالسلامة. رفاعك بنوبة مسرورة ومعاهدوا عالوالدين بالسلامة. الأزين ما بيغزين العمامة. الأزين ما بيغزين العمامة. وصل فرنسا في يوم 17 مايو الموافق 9 من شوال. وصل فرنسا في يوم 17 مايو الموافق 9 من شوال. ومعه حنين أطول من الموال لسهل رباني في أرض الوطن. والعلم والحلم في مدينة باريس. والعلم والحلم في مدينة باريس. قبلها من مفرق جبنها وحضن نورها ومزاج الشرق لما فطن. قبلها من مفرق جبنها وحضن نورها ومزاج الشرق لما فطن. لسه جعيان استخلص الابريز شمر ومن قلبه اللي كان مستوفي انوار البراد. شمر ومن قلبه اللي كان مليان. شمر ومن قلبه اللي كان مستوفي انوار البراء. سلم على جهد الزمان. سلم على جهد الزمان. محمد لمعجزة الكرام. الله جعل في سكون الليل وضي الشمع. أينك يا مؤمن أداتك في البصر والسمع؟ لاقي النوابغ فرادة أو لاقيهم جمع وانت في بلد كان شعبها منشد. المرسييز ومحطم البستيل اذكر لشعبك انه شق النيل وحاصر القلعة وعزى الخرشد. تقدر تكون للإنسانية خليل وتنول جميع القصد لما تحب. خش التياترو انظر التخيل واقرا الفلك والاجتماع والطب. شوف العبر والمبتدأ والخبر بعد ابن خلدون استفادت ايه. ادي المعارف اصبحت عامة ايام ليالي 5 سنين تمة. رفاعة يسهر في الطلب لما خافت عينيه اللي بكت منه لا تبكي عليه. نزلت أوروبا في عصر الطباعة لقيت تلك الما بتزاوي عملها تشغل ترسانة تدور عجلها بلاد ياما الحادي تزود رجالها من البحث الشادد ومن المنافع وفكرك في بلادك يا ابن رافع طلبت الدنيا بالبسمة الحبولة ومن أيام ما كانت مصر أولى تمام المجد بالفعل المضارع بدأت الترجمة بروح الشرايع بدأت الترجمة بروح الشرايع وفكرك في بلادك يا ابن رافع دخلت جنينة يوم الحد عيدها طبيب طبيب كان ايده في ايدها سمعت الأمة فرحانة بنشيدها وشفت العلم زينة المراجع وشفت العلم زينة المراجع وفكرك في بلادك يا ابن رافع إمام البعثة بالدين العبادة وأمك مصر بتزيدك شهامة دعيت لك وانت رايح بالسلامة دعيت لك بالسلامة وانت راجع دعيت لك بالسلامة وانت راجع وفكرك في بلادك يا ابن رافع قام بالغناء محمود السكري. إلى اللقاء مع نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد. ألحان وغناء سيد مكاوي. إخراج فتح الله الصفي. يا مصر يا مصر يا قولنا واطلع في نور الأداب تزاد عالوالدان المتاسي بالمداد الإنسانية. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة.